بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصيام، الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله، وقد توقفنا عند فصل يتعلق بالمفطرات، لا سيما ما يتعلق بالجماع في نهار رمضان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: فصل. ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه، أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته، فغيب حشفة ذكره الأصلي في قبل أصلي أو دبر، ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا، فعليه القضاء والكفارة. المؤلف رحمه الله ذكر هنا أن الذي يأتي أهله في نهار رمضان أو غيب حشفته، يعني غيب هذا العضو ومقدمة هذا العضو وهي الحشفة، ويقال لها الحشفة وهو موضع الختان، لو غيبه في فرج فقد أفسد صومه وعليه الكفارة. وهذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء أن الصائم إذا جامع في نهار رمضان ووطئ فرجا فإنه قد أفسد صومه وعليه الكفارة. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، منهم ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار، وكذلك من العلماء ابن العربي المالكي في شرحه للموطأ، وكذلك نقله ابن هبيرة الحنبلي والنووي الشافعي. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ذكر أن من جامع في نهار رمضان فقد أفسد صومه ووجبت عليه الكفارة، وأن هذا جاء دليله في السنة وجاء فيه الإجماع. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هلكت يا رسول الله، فأمره بالكفارة عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين. وذكر المؤلف رحمه الله أن كل مجامع تجب عليه الكفارة، ولو كان ناسيا أو كان مكرها أو كان جاهلا، فأطلق الحكم في هذا. ولا شك أن القول بأن الكفارة تجب على المكره أو تجب على الناسي هذا غير صحيح، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، وإلا جماهير العلماء يخالفون الحنابلة في ذلك. وهي عدة أقوال في الحقيقة في هذه المسألة، ولكن أولا نقرر ما هو المذهب. مذهب الحنابلة أن الناسي كالعامد يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة، وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله وهو مذهبهم. أما الأحناف والشافعية يرون أن الناسي لا يجب عليه قضاء ولا كفارة. أما المالكية فيفصلون، يقولون نوجب عليه القضاء ولا نوجب عليه الكفارة. وسيأتي أن المالكية يضطردون في أمر القضاء، حتى لو أكل أو شرب ناسيا فعند المالكية يجب عليه القضاء. ما هو دليل الحنابلة الذي هو المذهب على أنه يجب عليه القضاء والكفارة؟ الحديث الذي مر معنا آنفا، حديث الرجل الذي جامع في نهار رمضان، لأنه لما جامع جاء وقال: يا رسول الله قد هلكت. فقال له: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الكفارة، قال: افعل كذا افعل كذا، فهل تستطيع فهل تجد؟ قالوا: لو كان هذا الرجل ناسيا لاستفصل منه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لكونه قالوا هذا الرجل لما أمره بالكفارة لم يستفصل منه النبي عليه الصلاة والسلام: هل أنت ناسي؟ هل تعمت؟ قالوا: إذن هذا دليل على أن الكفارة تجب على كل مجامع ولو كان ناسيا. والجواب عن ذلك أن يقال: الحديث جاء فيه ما يدل على أن الرجل لم يكن ناسيا. لماذا؟ لأنه قال: هلكت يا رسول الله. فهل يعقل أنه يخبر عن نفسه أنه هلك في شيء هو كان ناسيا فيه؟ ومعروف أن الناس قال الله عنه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال: قد فعلت، كما في صحيح مسلم. إذن قوله هلكت دليل على أنه تعمد ذلك وفعله متعمدا، فلا حجة لهم في هذا الحديث. وقولهم أن الصوم عبادة ولا يجوز الوطء في هذا الصوم، فمن صنع ذلك كان عامدا كان ناسيا، فلا فرق بين العامد والناسي. وقالوا نقيسه كذلك على الحج، إذا كان حاجا فجامع زوجته في الحج وهو ناسي نوجب عليه كذلك الفدية. والجواب عن ذلك أن هذا القياس غير صحيح، لأنه حتى الحاج إذا حصل منه ذلك ناسيا فهو معذور، فإن الأمر يضطرد والنصوص في ذلك واحدة: الله لا يؤاخذ الناسي، بدليل أنه إذا نسي فأكل أو شرب قال عليه الصلاة والسلام: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وزد إلى ذلك الحديث الصريح الذي أخرجه الدارقطني في السنن، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فهنا قوله من أفطر، والفطر يكون بالطعام ويكون بالشراب ويكون كذلك بالجماع. وقوله في الحديث فلا قضاء عليه ولا كفارة، ومعروف أن الكفارة إنما تكون لمن جامع في نهار رمضان. فعندنا هذا الحديث نص في المسألة وهو صريح، وهو حجة الحنفية والشافعية، ولا شك أن هذا هو الصواب. أما المالكية فأوجبوا عليه القضاء، لأن المالكية قد اضطرد مذهبهم في هذا، وهو أن الناس مطلقا يجب عليه القضاء سواء أكل أو شرب أو جامع، وهذا غير صحيح، لأنهم تمسكوا بما يتعلق بباب المأمورات أن من نسي ركنا فعليه أن يعيد العبادة، قالوا: وهذا أيضا أكل أو شرب أو جامع فنوجب عليه القضاء، لأن النسيان لا يؤثر في المأمورات، فنلزمه بالقضاء، كالذي نسي الصلاة أو نسي ركنا ألسنا نأمره بالقضاء وبإعادة هذا الركن؟ قالوا: كذلك إذا نسي وأكل أو شرب في نهار رمضان. والجواب عن ذلك أن يقال: الأكل والشرب في نهار رمضان هو من باب المنهيات ومن باب فعل المحظورات، فلو فعل ذلك فيقال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فكيف وقد جاء النص الصريح حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وسيأتي الكلام عن ذلك، لأن المؤلف سيذكر ما يتعلق بالطعام والشراب، لكن ما نريده الآن ما يتعلق بالجماع، ولا شك أن النسيان صاحبه يكون معذورا، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وهذا هو الصواب، لا كفارة ولا قضاء. نعم. أنزل أو لا؟ يعني مجرد الجماع يجب عليه القضاء والكفارة عند الحنابلة، ولا يلتفت إلى أمر الإنزال. ولا شك أن الإنزال لا يشترط في كثير من الأحكام المتعلقة بالتقاء الختانين، لا يشترط الإنزال، فبمجرد دخول الحشفة والتقاء الختانين فتجب الأحكام الكثيرة، ومنها هذا الحكم وهو إفساد الصوم حتى وإن لم ينزل، ووجوب الغسل حتى وإن لم ينزل، وكذلك وجوب الحد حتى وإن لم ينزل، وكذلك ما يتعلق أيضا بالرجل الذي طلق زوجته طلاقا بائنا فنكحت غيره فجامعها حتى وإن لم ينزل، فإذا طلقها جاز لها أن ترجع للأول، وهكذا كل الأحكام المتعلقة بالتقاء الختانين لا يشترط فيه الإنزال. نعم. ولو أولج خنث مشكل ذكره في قبل خنث مشكل أو قبل امرأة، أو أولج رجل ذكره في قبل خنث مشكل، لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل، وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة. نعم. ثم انتقل إلى ما يتعلق بالخنثى المشكل، والمقصود بالخنثى المشكل هو الذي لم يتبين أمره، لا يتبين فيه علامات الذكورة ولا الأنوثة. لكن المؤلف يقول لو حصل أن هذا الخنثى المشكل والذي لم يتبين أمره، لو حصل أنه جامع في نهار رمضان، كيف يجامع في نهار رمضان؟ قالوا يولج الرجل، أولج هذا الخنثى المشكل ذكره في قبل أيضا خنثى مشكل أو في قبل امرأة، فهذا الخنثى المشكل له ذكر لكنه ما زال مشكلا، قد يكون بعد ذلك أنثى. فإذا أولج في قبل امرأة قالوا في هذه الحال لم يفسد صوم واحد منهما، لأنه في الحقيقة هنا لم يتبين أن هذا جماع، لأن هذا الرجل لم يتبين أنه إما ذكر أو أنثى. والغسل نعم، إذا أنزل قالوا فيجب عليه الغسل، ومثله إذا أنزل المقطوع، مقطوع الذكر، أو امرأتان حصل بينهما سحاق، يعني أن تأتي المرأة المرأة، كل هذا المؤلف رحمه الله قرر أنه لا كفارة ولا فساد للصوم لأنه ليس جماعا حقيقيا. نعم. وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا، أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، فالقضاء ولا كفارة. ثم انتقل رحمه الله أنه لو جامع زوجته لكنه ليس الجماع المعروف، إنما باشرها دون الفرج وأنزل المني بسبب هذا، بسبب هذه المباشرة، ما هو الواجب عليه؟ قالوا يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة. وهكذا أيضا إذا باشرها فأنزل المذي، سواء منيا الذي لا يخرج إلا بالشهوة، أو المذي الذي هو الماء الرقيق الذي يخرج بسبب الشهوة، كل ذلك لو حصل فإنه يوجب القضاء فقط ولا كفارة. لماذا؟ لأنهم يرون أن الكفارة لا تكون إلا بالإيلاج، بالجماع، جماع الرجل للمرأة. وقد مر معنا في الحقيقة هذا، وقد تكلمنا عنه في مفسدات الصوم، وذكرنا أن العلماء أجمعوا على أنه لو أمنى أو استمنى أو قبل أو باشر فأنزل المني فإنه قد أفسد صومه. وذكرنا أن جملة من العلماء، أن عددا من العلماء نقلوا الاتفاق على ذلك. وهنا المؤلف أيضا ذكر ما يتعلق بالمذي، وهذا هو المذهب، هو مذهب المالكية، فإنهم كانوا يرون أن المذي يفسد الصوم، فلو أنزل هذا المذي بسبب القبلة أو المباشرة أو التفكير أو النظر، فعندهم أن المذي يكون سببا للإفطار أو يكون من المفطرات، وتكلمنا أيضا عن هذا بالتفصيل، ورجحنا أن هذا ليس من المفطرات، وأن هذا هو الصواب، و وهو مذهب الشافعية ومذهب الحنفية، لأنه لا دليل على أن المذي يفطر الصائم، فهو دون المني، بل كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وأجاز القبلة دليل على أن الرجل قد ينزل منه المذي فلا يفسد الصوم. نعم. وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا. المرأة في المجامعة إما أن تكون مطاوعة لزوجها أو تكون معذورة، يعني أكرهها على هذا الأمر وهي لا تريده، لا كفارة عليها، إنما يجب عليها القضاء. ففرق بين حكم الرجل وبين حكم المرأة، وهذا هو المذهب، لأنهم يرون أن الرجل في الغالب إذا أقبل على الجماع يقبل بنية وإرادة ورغبة، ولهذا تجد أن عضوه ينتشر بخلاف المرأة. العلماء أجمعوا على أن المرأة إذا وطئها زوجها وهي مكرهة ولا تريد ذلك، وقد امتنعت أو أتاها وهي نائمة فلم تشعر به، يرون أنه ليس عليها كفارة، إنما اختلفوا في القضاء، فطائفة ترى أن عليها القضاء، والصواب أنه لا قضاء عليها ولا كفارة لأنها معذورة، فقد امتنعت ولم تطاوعه في ذلك، فسواء كانت ناسية أو كانت مكرهة فهي معذورة ولا شيء عليها، كما رجحنا ذلك آنفا. أما إن طاوعت وكانت عامدة وعالمة فلا شك أن الكفارة عليها، كما أن الرجل عليه كفارة، وهذا شيء مجمع عليه أن صومها قد فسد وعليها القضاء. لكن اختلفوا في الكفارة، هل لو أخرج الزوج الكفارة تكفي عن المرأة وعن الرجل، أو أن لا بد على المرأة أيضا من كفارة؟ الصحيح أن المرأة كذلك كالرجل، فالحكم واحد، فكما أنه يجب على الرجل أن يخرج كفارة وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أيضا يجب على المرأة، لأن النساء شقائق الرجال، فالأحكام في ذلك واحدة. نعم. أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة، لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع، ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. هنا قصد المؤلف رحمه الله الرجل المسافر، أليس المسافر معذور إذا أفطر وله ذلك وهي رخصة، والله يقول عن ذلك فعدة من أيام أخر. فلو حصل أن المسافر جامع وهو في سفره بعد أن نوى الصوم، المؤلف يقول ليس عليه شيء ولا كفارة. لماذا؟ لأن هذا الرجل في سفر، والمسافر له الحق أن يفطر، فلو جامع أو أكل أو شرب وأفطر وهو في السفر فله ذلك. وقد نقل بعض أهل العلم الاتفاق على ذلك أنه ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه مسافر، والله عز وجل قد عذر المسافر إذا أراد الفطر، إلا الذي أنشأ السفر، هذا الذي فيه خلاف، كأن يكون في نهار رمضان ثم كان في بيته ثم أنشأ سفرا في النهار، هل له أن يفطر؟ هل له أن يجامع؟ هذه هي التي فيها خلاف، وقد تكلمنا عنها في الحقيقة بالتفصيل، ورجحنا مذهب الصحابة، وقد ورد في أحاديث مرفوعة عن أنس وعن أبي بصرة أن له أن يفطر وهو في بيته ثم يسافر، فلو أنشأ سفرا ثم قد نوى السفر وأراد الخروج له أن يأكل وله أن يشرب وله أن يجامع، ثم بعد ذلك له أن يسافر. نعم. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره، أي كرر الوطء في يوم ولم يكفر للوطء الأول، فكفارة واحدة في الثانية، وهي ما إذا كرر الوطء في يوم قبل أن يكفر قال في المغني والشرح بغير خلاف. نعم، هذا فيما يتعلق بتكرار الجماع قبل الكفارة، يطأ في نهار رمضان ثم لا يكفر ثم يطأ في نفس اليوم فليس عليه إلا كفارة واحدة. فمثلا جاء في نهار رمضان ووطئ زوجته قبل الظهر، معروف أنه قد أفسد صومه بهذا الوطء وعليه الكفارة وعليه القضاء. وفي نفس اليوم بعد العصر كرر الوطء مرة أخرى وهو لم يكفر للجماع الأول فوطئ بعد العصر، فيكون وطئ مرتين في يوم واحد. هو لا شك قد أفسد الصوم بالوطء الأول لكنه كرر مع ذلك، فماذا عليه؟ ليس عليه إلا كفارة واحدة وعليه القضاء لهذا اليوم. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة إذا وطئ مرارا في يوم واحد، والكلام عن تكرار الوطء في يوم واحد وهو لم يكفر للجماع الأول فكرر الثاني والثالث في اليوم نفسه. وممن نقل الاتفاق على أنه عليه كفارة واحدة ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار وفي التمهيد، وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. قالوا الدليل على ذلك أن الرجل الذي جامع في نهار رمضان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر منه، ما قال له كم جامعت مرتين، كم جامعت مرات، هل فعلت هذا مرتين أو مرة. قالوا إذن إذا كان كذلك فالحكم واحد، ما دام أنه لم يكفر فيجب عليه كفارة واحدة. وفي الحقيقة حتى لو كفر، لو جامع في وسط النهار ثم ندم وذهب مباشرة وأعتق رقبة ثم جاء بعد ذلك وجامع مرة أخرى، ففي هذه الحال نقول لا تجب عليه كفارة أخرى، لأنه عندما جامع في المرة الأولى قد أفسد صومه، ولما جامع في المرة الثانية في هذه الحال لم يصادف أنه صائم بل قد أفطر. لكن قد يقول قائل أليس يجب عليه الإمساك؟ نقول نعم يجب عليه أن يمسك. لماذا؟ لأنه انتهك حرمة هذا الشهر بالجماع. لكن لو لم يمسك وخالف وجامع مرة أخرى وقد كفر عن الجماع الأول لا يقال إنه يجب عليه كفارة أخرى، وإن كان هذا قال به أهل العلم، وسيأتي الكلام عن هذا بعض أهل العلم. والصواب أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة سواء كفر عن الأولى أو لم يكفر، ليس عليه إلا كفارة واحدة إذا كرر الجماع في يوم واحد. نعم. وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة. أي نعم، المقصود إذا جامع في يومين، فمثلا جامع في اليوم الأول ثم جامع في اليوم الثاني، فهنا قد يجامع في اليوم الأول ثم يجامع في اليوم الثاني، فهل نوجب عليه كفارتين أم نقول لا يجب عليه إلا كفارة واحدة؟ إذا جامع في اليوم الأول ثم مباشرة كفر ثم بعد ذلك جامع في اليوم الثاني فنقول عليك كفارة ثانية. إذن هذه الصورة الأولى وهي باتفاق أهل العلم، من جامع في نهار رمضان ثم كفر ثم جامع مرة أخرى في يوم آخر عليك كفارة أخرى، وهذا أيضا نقل فيه الإجماع كثير من أهل العلم. إذن هي مسألة مجمع عليها ممن نقل الاتفاق ابن عبد البر، ونقله كذلك ابن رشد وابن قدامة الحنبلي، وذكر أنه لا خلاف بين العلماء في هذا. إذن هذه هي الصورة الأولى، يجامع في اليوم الأول ثم يكفر ثم يجامع في اليوم الثاني فنقول عليك كفارة أخرى. والدليل نفس الحديث، حديث الذي قال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال العلماء اليوم الأول عبادة مستقلة فأفسد صومه فعليه كفارة وقد كفر، وفي اليوم الثاني كذلك وطئ وهي عبادة مستقلة فنقول كذلك عليه كفارة أخرى، عليه كفارة أخرى. الحالة الثانية ألا يكفر عن اليوم الأول، يجامع في اليوم الأول ثم يجامع في اليوم الثاني وهو لم يكفر عن اليوم الأول، فالعلماء أكثر العلماء والجماهير يقولون يلزمه كفارة في اليوم الأول ويلزمه كفارة في اليوم الثاني. لماذا؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة، فإذا أفسد هذا اليوم فيه كفارة، وإذا أفسد هذا اليوم فيه كفارة. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، لأنه وطع محرم وقد تكرر، فتكرر هي كالحج. وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل عامدا، إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. ثم انتقل إلى صورة، وهو إذا جامع في اليوم نفسه ثم كفر ثم جامع في اليوم نفسه، هل عليه كفارة ثانية أو لا يوجد عليه كفارة ثانية؟ المؤلف ذهب إلى أن من جامع في اليوم نفسه ثم أخرج الكفارة، أعتق رقبة، ثم كرر الجماع في اليوم نفسه، تجب عليه كفارة ثانية. وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، فهم الذين يذهبون إلى وجوب كفارة ثانية على من جامع في يوم واحد من شهر رمضان وقد كفر عن الجماع الأول ثم عاد وجامع مرة ثانية في اليوم نفسه. هذا هو مذهبهم، خلافا للجماهير من أهل العلم، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، بل هي حتى رواية عن أحمد، لكن المذهب ما ذكرناه آنفا وهو ما قرره المؤلف كما بين أيدينا. ما هو دليلهم؟ قال المؤلف: لأنه وطء محرم وقد تكرر، يعني في يوم واحد، فتتكرر عليه الكفارة. ثم قاسه على الحج، قال: هي كالحج. إذن هذه أدلتهم، القياس على الحج. لو كرر المحظور في الحج وجامع وهو محرم مرة أخرى، قالوا وجب عليه الكفارة مرة أخرى لأنه تعمد ذلك، فكذلك في الصوم. وكذلك أشار إلى أنه هتك حرمة الزمن، فعندما جامع في المرة الأولى أفسد صومه فعليه القضاء والكفارة، فذهب وكفر وأعتق عبدا، ثم بعد ذلك جامع مرة أخرى مع أنه قد أفسد صومه في الجماع الأول، لكنه كرر وهو في نهار رمضان، قالوا أهتك حرمة الزمن فعليه كفارة أخرى. والصواب هو مذهب الجماهير أنه لا يجب عليه إلا كفارة واحدة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. لماذا؟ لأن الجماع الثاني لم يصادف صوما صحيحا، لم يصادف صوما منعقدا، فكيف نوجب عليه الكفارة؟ إذن هو جامع وهو ليس بصائم، بخلاف الجماع الأول الذي كان في اليوم نفسه فقد جامع وهو صائم فأوجبنا عليه الكفارة. إذن الجماع الثاني صادف هذا المجامع لم يكن صائما ولا كان صومه منعقدا، فهو كالجماع في الليل، لا أثر لهذا الجماع في إفساد الصوم لأن صومه قد فسد. وهذا هو الصواب، هو مذهب الجماهير كما أشرت، بأن من جامع في يوم من شهر رمضان فكفر ثم عاد وجامع مرة أخرى لا كفارة عليه، لقوة أدلة الجمهور. نعم. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها، كما لو لم يطرأ العذر. نعم، يعني تعمد الجماع وهو معافى، ليس مريضا ولا مسافرا، لكنه بعد الجماع طرأ عليه العذر، صار مريضا أو جاءه الجنون أو أنشأ سفرا وقد جامع وأفسد صومه، فالمؤلف يقول لم تسقط عنه الكفارة، وهذا لا شك فيه، كمن يأكل ويشرب متعمدا في نهار رمضان، في أول النهار وقبل الظهر قام من نومه وأكل وشرب متعمدا، ثم بعد الظهر جاءه المرض، فهل يقال هذا مريض وهو معذور فلا يضره أنه أكل أو شرب؟ الجواب لا شك ولا ريب أنه قد أفسد صومه وعليه الكفارة إن جامع، وأما إذا لم يجامع فأكل أو شرب فقد أفسد صومه وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعليه التوبة والقضاء. نعم. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساويه. المؤلف هنا رحمه الله يريد أن يقول أن الكفارة إنما تجب على المجامع في نهار رمضان فقط، فلو فعل المفطرات الأخرى كالأكل والشرب لا نوجب عليه الكفارة، ولو جامع في غير رمضان كأن يكون جامع في القضاء عندما أراد أن يقضي رمضان في شوال أو في ذي القعدة فجامع وهو يقضي، كذلك لا كفارة عليه. إذن هو يريد أن يقول من خصائص رمضان، من خصائص هذه الكفارة، متى نوجبها؟ نوجبها لمن أتى أهله وهو صائم في نهار رمضان وقد أفسد صومه فقط بالجماع، وهذا هو مذهب الحنابلة ومعهم الشافعية خلافا للأحناف والمالكية، فإنهم يرون أن أي إفساد للصوم كان طعاما أو كان شرابا أو كان كذلك جماعا كل ذلك يكون سببا للكفارة. لماذا؟ قالوا لأن هذا الرجل انتهك حرمة الشهر، ومن انتهك حرمة الشهر نوجب عليه الكفارة، انتهكها بطعام، انتهكها بشراب، انتهكها بجماع، كل ذلك نوجب عليه الكفارة والقضاء. فهم لا يقولون إن حديث المجامع خاص بالجماع فالكفارة خاصة بالجماع، لا يقولون هذا. فلو جاء الرجل وتعمد وهو مختار لفعله وانتهك حرمة الشهر وهو عالم بجماع أو بشراب أو بطعام فقد أفسد صومه وعليه الكفارة والقضاء، بخلاف الشافعية والحنابلة يرون أن الكفارة إنما هي خاصة لمن أفسد صومه بجماع في نهار رمضان، على التفصيل المعروف عندهم كما مر معنا، جامع في قبل، جامع في دبر، جامع امرأة، جامع بهيمة، جامع حية، جامع ميتة، كل ذلك عندهم يوجب الكفارة لأن هذا كله يطلق عليه جماع. ولا شك أن هذا هو الصواب، أن الكفارة إنما تجب على من جامع فقط في نهار رمضان، أما من أكل وشرب فلا نوجب عليه الكفارة، لأن الحديث الذي ورد فيه ما يتعلق بالجماع هو الذي فيه الكفارة. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل هل تجد رقبة تعتقها؟ فقال لا. فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. لماذا أمره بهذا؟ لأنه جامع فلم يأكل ولم يشرب ولم يرد ذلك. هذا الحديث هو حجة الشافعية والحنابلة على وجوب الكفارة لمن جامع أهله في نهار رمضان متعمدا، لأن هذا الرجل متعمدا بدليل قوله هلكت وأهلكت يا رسول الله، خلافا للحنفية والمالكية، والصواب هو قول الشافعية والحنابلة لقوة دليلهم. ولهذا المؤلف عندما ذكر هذا الحكم قال لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساويه، لم يرد بالطعام والشراب أنه تجب فيه الكفارة، إنما ورد في الجماع، ولا نقيس الطعام والشراب على الجماع، لا يساويه، فرق بين ذاك وذاك. نعم. والنزع جماع. والنزع جماع أيضا عند الحنابلة، الحنابلة يرون أن الرجل لو كان يجامع أهله ولم ينتبه لدخول وقت الفجر فأذن المؤذن وهذا المؤذن يؤذن في الوقت، فعندما سمع هذا الرجل الأذان نزع وترك أهله، فالمؤلف يقول والنزع جماع، يعني لو حصل أن الفجر طلع على هذا الرجل وهو يجامع فنزع في هذه الحال هذا له حكم الجماع، يعني تجب عليه الكفارة ويجب عليه القضاء. قالوا لأن مجرد النزع هو كالجماع لا فرق، فكونه نزع أيضا تلذذ فهو إلاج، فنوجب عليه الكفارة ونوجب عليه القضاء، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة خلافا للجماهير من أهل العلم، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية يقولون إن النزع ليس جماعا وصومه صحيح، لا قضاء عليه ولا كفارة. المؤلف لما ذكر أن النزع جماع لم يذكر الدليل، إنما قال والنزع جماع. ما هو دليل الحنابلة على أن النزع جماع؟ أي بمعنى أن حكم النزع كحكم الجماع، عليه الكفارة والقضاء. قالوا لا شك أن النزع هو جماع يتلذذ به، فلما نزع في هذه الحال كالإيلاج وكأنه أولج، قالوا إذن هذا الجماع فنوجب عليه الكفارة والقضاء، وهذا غير صحيح، هذا ليس إيلاجا، هذا ترك، هو ترك الجماع، هو أراد ألا ينشغل به فنزع. لماذا؟ لأنه علم أنه دخل وقت الفجر، فكيف يقال إن هذا إيلاج وهو في الحقيقة نزع وترك الجماع؟ ولهذا الله يقول في القرآن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الله في هذه الآية جعل جميع الليل زمنا للإباحة، مباحا يأتي أهله، فمع آخر وقت الإباحة وهو لا شك عند الأذان لا يجوز له أن يأتي أهله، ولا يجوز له الإيلاج إذا أذن ودخل الفجر، لكنه مع آخر الوقت وهو لم ينتبه عندما سمع الأذان نزع، فكيف نفسد صومه وهو قد نزع وابتعد وترك؟ ولهذا جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وعند البيهقي، قال ابن عمر رضي الله عنه، وهذا من أدلة الجمهور، لو نودي بالصلاة والرجل على امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام، قام واغتسل ثم أتم صيامه. ولا شك أن هذه فتوى ابن عمر نص في الموضوع وفي المسألة بعينها، لأنه يذكر الصورة نفسها على امرأته وسمع النداء فنزع، قال لم يمنعه ذلك أن يصوم، قام واغتسل ثم أتم صيامه. إذن النزع هو ترك للجماع وليس وطئا ولا إيلاجا، فلا شك أنه لا بد أن يختلف الحكم بين الإيلاج وبين النزع الذي هو الترك، وهذا هو الصواب وهو مذهب الجماهير كما أشرت، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي خلافا لمذهب الحنابلة. نعم. والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى، وهي أي كفارة الوضع في نهار رمضان، عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط، فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة، لأن الأعراب لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمته، بخلاف كفارة حج والظهار ويمين ونحوها، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. المساحقة أشرنا أنه إتيان المرأة للمرأة، فيحصل هذا السحاق بين المرأتين فيحصل إنزال، فالمؤلف يقول هو أيضا كالجماع على ما في المنتهى، والمقصود بالمنتهى هو كتاب منتهى الإرادات، وهو للعالم الكبير الحنبلي ابن النجار تقي الدين الفتوح الحنبلي، وقد توفي في القرن العاشر، وهو من أشهر كتب الحنابلة، وقد شرحه المؤلف نفسه رحمه الله، البهوتي نفسه شرح هذا الكتاب، وشرحه معروف بشرح منتهى الإرادات، هكذا شرح منتهى الإرادات للبهوتي، وإلا اسم الكتاب هو دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، هكذا اسمه للبهوت رحمه الله. ولا شك أن هذا القول غير صحيح، لأن المساحقة إذا حصل فيها النزول فيقال عليهما القضاء، لأن هذا ليس جماعا، هذا ليس جماعا، كالذي يستمني فينزل، كذلك المساحقة فيها وجوب القضاء إذا حصل النزول. نعم. ثم انتقل رحمه الله للكلام عن الكفارة وعن خصال الكفارة وأصناف الكفارة، وأشار رحمه الله أن الكفارة الواجب فيها أن يعتق رقبة، وهذه الرقبة لا بد أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب، فإذا ما وجد الرقبة انتقل إلى الصيام وهو شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع الصوم انتقل إلى الإطعام. فكما هو مشاهد المؤلف يذكر أن الخصال على الترتيب وليست على التخير، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم أن الكفارة ترتب، فيبدأ بالعتق، فإذا لم يجد رقبة انتقل إلى الصيام، فإذا لم يستطع الصوم بعد ذلك انتقل إلى الإطعام. والدليل ما جاء في الصحيحين في حديث الرجل نفسه: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. قال: فهل تجد ما تعتق، فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ ووجه الشاهد أن هذا اللفظ في الحديث يفيد الترتيب، لأنه انتقل معه من مرتبة إلى مرتبة، أخذ الأول ثم الثاني ثم الثالث، هذا هو مذهب الجماهير وهو وجوب الترتيب، خلافا للمالكية. المالكية انفردوا وذهبوا إلى أن الترتيب ليس واجبا، أي أن الكفارة مخيرة غير مرتبة فله ذلك. أما الجماهير فتمسكوا بحديث أبي هريرة في قصة المجامع. أما المالكية فقد وردت بعض النصوص التي ظاهرها يفيد عدم الترتيب، وذلكم أنه جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، يقول أبو هريرة: إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا، هكذا جاء الحديث في مسلم، أو بالتخيير. قالوا: إذن هذا دليل على أن الكفارة على التخيير، لأن أو هي للمساواة، إذن دل على أن هذا أو هذا أو هذا، وهذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن القصة واحدة والحديث حديث واحد، وهو حديث أبي هريرة، وفي حديث أبي هريرة الطويل الذي في الصحيحين وفيه التفصيل وفيه اللفظ يفيد الترتيب دليل على أن القصة واحدة، رواها أبو هريرة وقد حفظها على وجهها وأوردها كما حفظها رضي الله عنه. أما الذي جاء وفيه أنه أمره بكذا ثم قال تعتق رقبة أو تصوم أو تطعم، هذا روي بالمعنى. لماذا رجحنا أن هذا روي بالمعنى؟ لأن الذين رووا الحديث عن أبي هريرة بالترتيب هم أكثر عددا من الذين رووا القصة بلفظ التخيير، فلا شك أننا سنقدم رواية الأكثر، ثم إن الأخذ برواية الأكثر في وجوب الترتيب هو أبرأ للذمة وأحوط في العبادة، فعند الجمهور إذا لم ترتب فلا تصح الكفارة، بخلاف إذا رتبت فعند الكل وعند الجميع أن الكفارة صحيحة. ومع ذلك، مع أن هذا هو مذهب المالكية، إلا أن مالكا له رواية أخرى، وهذه الرواية اختارها جمع من المالكية من المحققين من أصحابه، وهو القول بوجوب الترتيب. إذن الصواب هو وجوب الترتيب في كفارة الجماع في نهار رمضان لصحة الحديث وهو في الصحيحين وقد ورد بالترتيب، وهذه الرواية مقدمة على رواية التخير، لأن لفظ الترتيب منقول من لفظه عليه الصلاة والسلام، فأبو هريرة يذكر ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كذا فقال كذا، بخلاف الرواية التي وردت أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين، ظاهر أن اللفظ هنا من حكاية الراوي وليست هي ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. وزد إلى ذلك قد يقول قائل لكن جاء الحديث من حديث عائشة في الصحيحين أيضا وليس فيه الترتيب. ما هو لفظ حديث عائشة وهو في الصحيحين؟ عائشة تقول جاء رجل فقال احترقت احترقت، فسأله ما شأنك؟ قال أصبت أهلي، فقال تصدق. هكذا جاء في الحديث فقال تصدق، فقال يا نبي الله ما لي شيء، ما لي شيء وما أقدر عليه، فقال اجلس. فجلس الرجل فجاء بعرق فيه تمر ثم أعطاه، قال أين المحترق؟ فقال له عليه الصلاة والسلام تصدق بهذا. قال يا رسول الله إن جياع وما لنا شيء، قال فكلوه. قالوا إذن هذا الدليل أنه على التخير وليس على الترتيب. والجواب عن ذلك أن يقال حديث عائشة لم يذكر فيه إلا التصدق، فإذا كنتم ستأخذون بظاهره فقولوا إن الكفارة ليست إلا الطعام فقط، ليس فيها عتق ولا فيها صوم. إذن هذا الحديث أيضا روي بالمعنى، لأن في الحديث أمره فقط بالصدقة ولم يذكر البقية وهو في الصحيحين. إذن عائشة ذكرت ما يتعلق فقط بموقف هذا الرجل وأنه فقير وأنه لا يستطيع أن يتصدق وأنه أفقر أهل المدينة أو من أفقرهم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلوه. فروت هذا الحديث مختصرا بخلاف حديث أبي هريرة، حفظ الحديث ورواه على وجهه وأورده بألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، فيتعين المصير إلى حديث أبي هريرة وهو الصواب وهو مذهب الجماهير، بل هي كذلك رواية عن الإمام مالك نفسه رحمه الله. وذكر المؤلف أن الكفارة لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر، وهذا هو مذهب الحنابلة. إذا كان الطعام المخرج من البر فيخرج مدا واحدا، وإذا كان من غير البر كالتمر أو الزبيب أو الشعير أو الأقط فيخرج نصف الصاع، يعني كيلو ونصف. وذكر المؤلف أنه إذا لم يجد شيئا يطعمه للمساكين فتسقط الكفارة، وذكر الدليل على ذلك أن الأعرابي لما دفع إليه النبي عليه الصلاة والسلام التمر ليطعمه المساكين أخبره هذا الأعرابي أنه فقير ولا يجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كلوه، وفي رواية أطعمه لأهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى ولم يذكر له بقاء هذه الكفارة في ذمته. وأشار أيضا المؤلف أن هذا خاص بكفارة المجامع في نهار رمضان، أما باقي الكفارات فهي ليست كذلك، لا بد أن يخرج حتى لو لم يجد تبقى في ذمته، فمتى ما تمكن أخرج، ككفارة القتل وكفارة الظهار واليمين وما يتعلق بكفارة أو فدية الحج. وهذا هو مذهب الحنابلة، يفرقون بين كفارة المجامع في نهار رمضان وغيرها من الكفارات، فإذا كان معسرا تبقى في ذمته حتى يفتح الله عليه، إلا ما جاء في كفارة المجامع. وجاءت رواية عن الإمام أحمد بأن الحكم واحد في جميع الكفارات وفي سائرها، أن من عجز ولم يستطع فتسقط عنه، ولا شك أن هذا هو الصواب، وهذا هو الذي يتوافق مع يسر الشريعة، لأنه كما قال العلماء وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، هذه قاعدة عظيمة اتفق العلماء عليها. الله فرض علينا فرائض، إذا عجزنا عنها تسقط عنا لأننا عجزنا لا نستطيع، وكذلك حرم علينا محرمات، عند الاضطرار يجوز لنا أن نفعل هذه المحرمات، فالضرورات تبيح المحظورات كأكل الميتة وغيرها، إلا أن الضرورة تقدر بقدرها، فكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. إذن الصواب أنها تسقط كل الكفارات، فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث المجامع الذي بين أيدينا هو حجة في ذلك، فلم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من كان حاله كحاله لا يوجب عليه الكفارة لعجزه. وختم هذا الفصل بقوله ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه، يعني لو جاء شخص وكفر عنك وتفضل عليك وقال أنا أدفع الكفارة فيجزئ ذلك وتكفي أن يخرج عنك فلان من الناس ولا بأس بذلك. لكن أشار المؤلف إلى قوله بإذنه، وكأنه يقول لو كفر بغير إذنه لم يجز، والصواب أنه لو كفر بغير إذنه ثم أخبره فالكفارة تسقط ولا يجب عليه شيء غير ذلك. إذن نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.